أخي المسلم في أرض بيت المقدس السليب، أمر الله تعالى بالجهاد لتعلو راية الدين، ويعم شرعه بالحكم كل العالمين، فلا ترضى بأن تقاتل حمية ولا عصبية، ولا لتحقيق مصالح أحزاب لا تسعى للغاية الشرعية. إن الجهاد ليس من أجل حزب أو جماعة، ولا من أجل أرض أو تراب، إنما هو ليكون الدين كله لله. أخي المسلم في أرض بيت المقدس السليب، أمر الله تعالى بالجهاد لتعلو راية الدين، ويعم شرعه بالحكم كل العالمين، فلا ترضى بأن تقاتل حمية ولا عصبية، ولا لتحقيق مصالح أحزاب لا تسعى للغاية الشرعية. إن الجهاد ليس من أجل حزب أو جماعة، ولا من أجل أرض أو تراب، إنما هو ليكون الدين كله لله.